السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أستكمل بفضل الله ومنه في الكلام عن بحثنا القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. ولكن قبل أن نبدأ من باب تقديم الأهم على المهم، فنذكر أخواننا وأخواتنا بسنة من أكد السنن بوصية النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. سنة عظيمة من أكد السنن، بدأ الله بنفسه وثنى بملائكته، ثم أمر عباده فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشرة، ويرفعه عشر درجات، ويحط عنه عشر خطيئات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان الحافظ العراقي وغيره يقولون أن أحظ الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث، لأنهم أكثر الناس ذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم صلاة عليه. كلما رووا حديثا عن النبي صلوا عليه. فكان يقول أن أحظ الناس بالنبي هم أهل الحديث. اللهم اجعلنا من أهل الحديث ومن أهل السنة ومن أهل الأثر، واجعلنا من أحظ الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الصحابي الجليل أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبي يكثر من الصلاة ليلا، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أجعل لك نصف صلاتي، أي أكثر من الصلاة عليك ليلا، أجعل لك نصف صلاتي، ربع صلاتي. فقال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افعل وإن زدت فهو خير لك، حتى قال له الصاحب الجليل: أجعل لك صلاتي كلها، أي أكثر من الصلاة عليك في ليلي كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن، أي بناء على فعلك هذا حينما تكثر من الصلاة علي، قال: إذن يكفيك الله همك ويغفر ذنبك. فاستنبط شيخ الإسلام من ذلك أن مفتاح تفريج الكروب ومغفرة الذنوب أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يجعل له وردا في يوم الجمعة خاصة من الصلاة على النبي، نعم يجعل له وردا من ذلك. فهذا من أعظم السنن المؤكدة في يوم الجمعة، مع قاعدة جديدة من القواعد المتعلقة ببحثنا كما ذكرنا قال الأصولية بين التأصيل والتطبيق. قلنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة من الكلام عن قاعدة الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، بمعنى إذا أتى لفظ ما فكان له مرجعا في الشرع فالتوجيه الشرعي هذا يكون مقدما على التوجيه اللغوي، لأن الألفاظ إنما أتت لتبين أحكام الشرع، فحمل الألفاظ على الحقيقة الشرعية مقدم على حمله على الحقيقة اللغوية. الليلة مع القاعدة الثالثة من هذا الباب، وهي قاعدة الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. إذن يتضح من القاعدة السابقة وقاعدة الليلة وما سيأتي من قواعد في هذا الباب خاصة أننا نتحدث عن مجيء لفظ ما يحمل أكثر من مدلول، فلابد أن نحمل هذا اللفظ على مدلول واحد، فأيهما يقدم؟ يعني تقديم الأهم على المهم واجب. فهنا تعارض هذا اللفظ بين مدلوله العرفي وبين مدلوله اللغوي. قبل أن نوضح المعنى العام للقاعدة لابد أن نعلم أن قولنا الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، العرف هو ما تعرف عليه الناس، وهذا كما في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، العرف ما تعرف عليه الناس وصار بينهم معهودا، حتى أنك لو سألت أحد الناس عن عرف ما أو أمر داج ما قال عرفنا في كذا أن نفعل كذا، فصار معروفا، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. بمعنى لو أن شخصين مثلا تعامل في معاملة ما وأتوا إلى أمر معين لم ينصوا عليه، فيكون الحكم هنا لما تعرف عليه الناس، ويكون هذا العرف كالمشروط بين الناس، وإن لم يتلفظ بالشرط صار شرطا بينهم، لأن هذا الذي جرى عليهم وجرت عليه أعراف الناس. نعود إلى قاعدة الباب، فقاعدة الباب تقول أن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية، بمعنى إذا أتى كما ذكرت لفظ ما يحمل مدلولا عرفيا وآخر لغوي، ووقع ثم التعارض بين المدلولين، فأيهما يقدم؟ الذي يقدم هنا المدلول العرفي، أي العرف الذي تعارف عليه الناس يقدم هنا على المدلول اللغوي. وسنضرب أمثلة على ذلك، ولكن قبل أن نضرب أمثلة نقول الوجهة في تقديم الحقيقة العرفية أولا، ثم طرأ عليه اللغة كانت أولا، ثم طرأ عليها العرف بين الناس، فيكون الحكم هنا للمتأخر، يكون الحكم هنا لمن؟ للمتأخر، لأن كما ذكرت اللغة كانت أولا، ثم مع وجود الناس وتكاثر الناس صار بينهم أعراف، فهذا العرف طارئ على اللغة، أي كانت اللغة أولا بين الناس ثم ظهرت بينهم الأعراف، فالحكم هنا المتأخر، فيحكم به ويقدم على المذلول اللغوي. أيضا الاعتبار الثاني في تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية أن العرف محكم في التصرفات، كما ذكرنا أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وكذلك أيضا الوجهة الثالثة في تقديم العرف على اللغة أن الكلام موضوع لاستعمال الناس، بمعنى أن ما يتداوله الناس من ألفاظ إنما استعملت بناء على معاملات الناس وليس بناء على أصل الكلمة من ناحية اللغة، فقدم ما اعتبره الناس على ما اعتبرته اللغة، لأن الأصل في اللفظ الذي ينطق به الناس هو ما أرادوه في تعاملاتهم وفي معاملاتهم لا ما أراده أهل اللغة. أيضا الوجهة الرابعة في تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية أن الذي يتبادر للذهن عند لفظ ما هل هو المعنى العرفي أم اللغوي؟ الذي يتبادر إلى الذهن من أول وهلة هو المعنى العرفي للكلمة وليس المعنى اللغوي، فكل أمر ما حده الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس. إذن الترتيب يكون كالآتي: حينما يأتيك لفظ ما أردت تفسيره فلترجع أولا إلى الشرع، هل لهذا اللفظ مدلول في آية، في حديث، في كلام للعلماء؟ إن لم نجد فيكون المرجع إلى العرف، إن لم نجد هنا نرجع إلى اللغة. هذا هو الترتيب لاستعمالات مدلول الألفاظ. إذا جاءك لفظ ما يحتمل هذا وذاك فيقدم أولا المعنى الشرعي، لما؟ لأن الشرع إنما جاء للحكم على الناس فلا يقدم عليه شيء، إن لم نجد لهذه اللفظة مدلولا وتوجيها شرعيا هنا نتجه إلى المعنى العرفي، لأن هذا هو العرف بين الناس، والعرف محكم، العرف محكم. إن لم نجد تفسيرا ولا توجيها لا في الشرع ولا في العرف هنا يكون المرجع إلى اللغة. قال الشافعي رحمة الله عليه، وهو يعني يتكلم بما أشبه السؤال والجواب، بيقول رحمه الله: فإن قيل هيئات نقرأ كلامه ثم نشرح مراده رحمة الله عليه. قال: فإن قيل هيئات القبوض في البيوعات وكيفية الأحراز في السرقة وغالب العقود في المعاملات ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة، ما معنى هذا السؤال؟ هو أراد أن يقول أن هيئات القبوض في البيوعات، يعني نقول القبض، أن البيع لابد فيه من قبض السلعة، فبما يعتبر قبض السلعة؟ وكذلك كيفية الأحراز في السرقة، أن نحن نعلم أن حد سرقة لا يقام أو لا يحكم به إلا إذا كان المال المسروق كان في حرز، الشرع نص على ذلك، لكن ما هو الحرز؟ ما هو الحرز الذي يعتبر فيه إقامة الحد؟ فهذا ما حده الشرع فالمرجع فيه إلى العرف. قال: وغالب العقود في المعاملات ليس لها أصل، بمعنى إيه؟ بمعنى أن الشرع بيّن أحكام المعاملات والعقود، لكن تفاصيل هذه العقود ما نبه عليها الشارع. فقال الشافعي في جواب على هذا الإشكال، قال عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال: والعرف ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيما بينهم. قال: فصار العرف في صفة القبود والأحراز والنفوذ معتبرا بالكتاب. يعني هو أراد أن يقول أننا حينما نحكم العرف ليس هذا مجرد يعني قول من عندنا، قال بل أن الكتاب أمر الناس أن يأخذوا بالعرف، وذلك في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، أي أمر بما كان متعارفا به بين الناس، وكما ذكرنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فمعنى هذا الإشكال الذي طرحه الشافعي ثم أجاب عليه، المعنى أن كثير من المعاملات بين الناس وحتى في مسألة الأحراز في السرقة وكيفية القبض الذي يصحبه البيع به البيع، هذه أمور ما جاء الشرع بتفاصيلها، وإنما أمر الناس أن يأخذوا بالعرف، فالمرجع في ذلك إلى عرف الناس. قال السيوطي أيضا كل ما أراد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. قال ومثلوه بالحرز في السرقة والتفرق في البيع والقبض ووقت الحيض وقدره والاستيلاء في الغصب، يعني ضرب أمثلة على إيه؟ على أمور في الشرع ما حدد الشرع تفاصيل هذه الأمور. ها الشرع يقول أن السرقة لا تقام حدها على السرق إلا إذا سرق المال من الحرز، بمعنى لو أن شخصا مثلا سرق مالا كان موجودا على مكتب مثلا، هذا ليس حرزا بل هذا تفريط من صاحب المال. نعم يعذر السارق، ولكن أن يقال أن هذا يقام عليه الحد، هذا لم يسرق مالا من حرز. الحرز يعني إيه حرز؟ يعني إنسان أخذ وضع ماله في مكان آمن وأغلق عليه فأخذ بالأسباب دون أن يفرط، فإذا أتى سارق وكسر الحرز هذا يستحق أن يقام عليه الحد. لما؟ لأن صاحب المال أخذ بالأسباب وحدث تعدي من السارق، فناسب ذلك أن يقام عليه الحد. أما إذا فرط صاحب المال وضعه في مكان عام فأخذه سارق، لا يقال أن السارق هنا يترك، يعذر من قبل ولي الأمر، لكن أن يقال بإقامة الحد عليه فلا، لأنه لم يأخذ المال من الحرز، ثم أن صاحب المال فرط ولم يأخذ بأسباب حفظ المال. إذن فرقوا بين التعذير وبين إقامة الحد، فرقوا بين تعذير السارق وبين أن يقام عليه الحد. يقام عليه الحد إذا أخذ المال من الحرز. فإذا أخذ المال من حرز وتلصص واستخفى وأخذ المال من حرز فهذا يكون سارقا، ينبني عليه أحكام إقامة الحد. أما إذا أخذه مثلا من مكان مفتوح دون أن يأخذ صاحب المال بأسباب حفظ المال فهذا لتفريط صاحب المال كما ذكرنا، قد يعذر هذا السارق ولكن لا يقام عليه حد، الحد الذي يقام على السارق والذي هو قاتل اليد. نأخذ أمثلة على قاعدة الباب، أي قاعدة؟ القاعدة التي تقول الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. من أمثلة وتطبيقات هذه القاعدة ما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر. قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر. هنا صاحب الجليل أبو سعيد يبين لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر، والصاحب إذا قال كنا نفعل كنا نقول، فهذا عند جماهير أهل الحديث موقوف في حكم المرفوع. نعم هذا من قول الصاحب ولكن ده حكم الرفع، لأنه يقول كنا، يقصد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله كنا نفعل كنا نقول هذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون الانصياع لأمر النبي لسنته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر. لا يسعى لأحد علم سنة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لقول أحد كائنا من كان، ولو كان سيتركها لقول أبي بكر صديق الأمة خير من وتأثر بعد النبيين والمرسلين. لا يسعى لأحد أن يترك حديث النبي لقول أحد كائنا من كان ولو كان أبا بكر الصديق، فكيف بمن دونه؟ فكيف بمن دونه؟ لما قيل لأحمد بن حنبل في إخراج زكاة الفطر نخرجها قيمة، وقالوا أن هذا فعل عمر بن عبد العزيز، انظروا إلى رد أحمد رحمة الله عليه، قال أترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر بن عبد العزيز؟ هكذا قول أحمد إمام مذهب الحنابلة. نأسف أن نقول أننا نرى أناسا ممن يطلق عليهم الملكي أكثر من الملك، تراه متعصبا لقول الإمام تعصبا الإمام نفسه لا يرتضيه ولا يقول به. يقول أحمد أترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر بن عبد العزيز. هكذا كان شأن الأئمة. هذا تواترا معنويا، مثل هذا المعنى تواتر عن الأئمة الأربعة، عن أبي حنيفة، عن مالك، عن الشافعي، عن أحمد. هم أنفسهم لا يرتضون بما يفعله نفر من أتباع المذاهب، الذي يقول أحدهم بلسان الحال إمامنا أفهم للدليل من فهمنا. هذا وللأسف جر الكثير من هؤلاء إلى ترك السنن لقول إمام من الأئمة، وما من إمام إلا وتغيب عنه سنة. وللأسف كما ذكرنا أن هذا جر هؤلاء إلى ترك ما صح من السنن واتباع قول إمام بدعوى أن الإمام أفهم للنص من فهمنا. والله ثم والله فالأئمة أنفسهم لا يرتضون بذلك. فإذا ظهر لك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسعك أن تتركه لقول أحد كائن من كان، ومن لم يسع قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا وسع الله عليه. مسألة التمذهب هل هي غاية أم وسيلة؟ هي وسيلة لفهم أصول المذهب، لفهم الوجهة التي من أجلها قال إمام ما قولا ما. لا أحد ينكر على مسألة التمذهب، وكيف ننكر على فعل الأئمة من الصدر الأول إلى يوم الناس هذا؟ إنما الذي ينكر أن يكون التمذهب غاية، هو وسيلة كما ذكرنا لفهم أصول المذهب وفهم الوجهة في الأدلة الشرعية لمن قال بالجواز أو بالتحريم أو بالاستحباب أو بالكراهة. هذه وسيلة لفهم أصول المذاهب، ولا يكون وسيلة لرد السنة. أحدهم يعني وللأسف يجعل الدليل أحدهم يجعل الدليل وكأنه للأسف وإن لن يراجعون وكأنه يعني إذا قيل له الحديث ها يقولون هؤلاء أصحاب فقه الدليل وإلى الله المشتكى، وصار وكان صارت مسبة لمن يستدل بالدليل ويستدل بالحديث، يقول هؤلاء أصحاب فقه دليل. انظروا إذا ذكر لأحدهم الدليل وكان صلي على محمد وكأنه قد مسه كهرباء وكأنه صعق إذا قيل له قال النبي كذا صلى الله عليه وسلم. فكما ذكرنا هذه الوسطية في هذا الأمر، ليس لأحد أن ينكر مسألة التمذهب، وإلا هذا يعني موضوع في عقله، كيف ينكر سنة هذه الأمة، سنة السلف وعمل السلف في اتباعهم لأحمد وأبي حنيفة ومالك والشافعي. إنما أن يجعل هؤلاء هم الغاية في فهم الأدلة فهذا كلام باطل معلوم البطلان، هذا كلام باطل معلوم البطلان. ويسعى لأحد ظهرت له سنة يتركها لقول أحد كائنا من كان. ثم ذكرنا أن الأئمة أنفسهم لا يرضون بذلك ولا يرتضون بذلك، والكلام قد تواتر معناه عن الأئمة الأربعة، وإلى الله المشتكى. نعود فنقول ونضرب أمثلة على مسألة تقديم المعنى العرفي على المعنى اللغوي. هنا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام وصاعا من شعير وصاعا من تمر. هنا يسأل سائل، الصاحب يقول صاعا من طعام وصاعا أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر، أليس الشعير يسمى تمرا أو يسمى طعاما والتمر يسمى طعاما، فلما قال صاعا من طعام أو صاعا من شعير؟ نعم قال ذلك لأن كلمة طعام كانت في أعراف صحابة النبي هو القمح، فلما يقول صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر فالمعهود أقصد المتعارف عليه بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلقوا كلمة الطعام هذا يتوجه إلى القمح لا غير. سيقول قائل ومن قال بذلك؟ نقول هذا كان في أعرافهم أن يطلق الطعام على القمح. يعني مثلا كلمة يعني وكلمة طعام قد تستخدم في اللغة لتطلق على الماء، تطلق على الماء كما في قصة طالوت وجالوت ومن لم يطعمه فإنه مني، فسمى من لم يأخذ من الماء قال من لم يطعمه فسمه طعاما. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ففي اللغة يطلق على الماء طعام، لكن في العرف الطعام يكون لما يؤكل. فلو أن رجلا أقسم بالله ألا يأكل طعاما في هذا اليوم فشرب ماء هل يحنث؟ هنا تأتي قاعدة الباب، أن من أقسم ألا يأكل طعاما فشرب ماء هل يكون حانثا في قسمه هذا؟ نقول هنا تأتي قاعدة الباب، فتعرض عندنا معنيان: حمل كلمة الطعام على المعنى اللغوي الذي هو الماء والقمح والخبز، أو يحمل عن معنى العرف. لا شك أنه يحمل معنى العرف، وعليه فإذا شرب ماء فلا يحنث، لأن في عرفنا الطعام لا يطلق على الماء، وإن كان هذا لغة له وجهة صحيحة، ولكن إنما يطلق الطعام على ما يؤكل من خبز من فاكهة إلى آخر ذلك. فهذا مثال لتقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. ها مثال آخر، لو أقسم ألا يأكل لحما فأكل سمكا، هل يحنث؟ ننظر إلى معنى اللحم في اللغة وإلى معناه في العرف. معناه في اللغة اللحم يطلق على السمك، ويطلق على الدجاج، ويطلق على اللحم بهيمة الأنعام، ها، لتخرج منه لحما طرية. ففي اللغة اللحم يطلق على السمك، فلو أقسم أن لا يأكل لحما فأكل سمكا نقول لا يحنث، لا نقول هنا لا يحنث، لأن الأقسام والأيمان تحمل على المعنى اللغوي وليس على المعنى، آسف، لأن الأيمان والقسم يحمل على المعنى العرفي وليس المعنى اللغوي. فمن أقسم أن لا يأكل لحما فأكل سمكا فلا يحنث. سيقول قائل أليس السمك يسمى لحما؟ نقول نعم، ولكن هذا في اللغة، والأيمان والقسم يحمل على المعنى العرفي وليس المعنى اللغوي. نعود فنقول أن أيضا من الأمثلة في حمل الألفاظ على المعنى اللغوي، على المعنى العرفي وليس المعنى اللغوي، مسألة مسافة السفر. جوز الشارع لمن كان مسافرا أن يقسم من الصلاة وأن يفطر إذا كان في رمضان له ذلك، هذه أحكام لا خلاف فيها، وإنما وقع الخلاف في المسافة التي إذا قطعها المرء يكون في حكم مسافر. اختلفت أقوال العلماء في ذلك، فجاء شيخ الإسلام وابن حزم فقال، قال أن كلاما ما معناه أن الشرع لم يحدد مسافة السفر، فهنا نرجع إلى العرف، فقالوا كل ما يسميه الناس سفرا فهذا تنطبق عليه أحكام السفر. قال شيخ الإسلام كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف. قال فما كان سفرا في عرف الناس فهو سفر. قال فما كان سفرا في عرف الناس فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم. وقال أيضا رحمه الله الله ورسوله علق القصر والفطرة بمسمى السفر ولم يحده بمسافة. قال ولا في اللغة مسافة محدودة. قال فكل ما يسميه أهل اللغة سفرا فأنه يجوز فيه القصر والفطر كما دل عليه الكتاب والسنة. بمعنى إيه؟ معنى الكلام ما معناه أن ورد لفظ السفر في الكتاب وفي السنة ولم يرد نص صريح، أقول لم يرد نص صريح في الدلالة على مسافة السفر. بعض الألفاظ وردت في الصحيح واحتمل العلماء على أكثر من توجيه، لكن لم يأتي نص صريح يقول أن المسافر إذا قاطع مسافة كذا يكون في حكم المسافر. فشيخ الإسلام يقول هنا أن المرجع في ذلك إنما يكون إلى عرف الناس، فما سماه الناس سفرا فهو السفر الذي تنبني عليه أحكام الفطر في رمضان والقصر في الصلاة. أيضا من الأمثلة الأخرى على مسألة تقديم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، لأن والمشوي، ها، فالشواء والمشوى، قالوا فالشواء في اللغة كل ما يشوى، قالوا كل شيء يشوى يسمى شواء. قالوا لو كان لحما، لو كان بعض الخضروات التي تشوى مثلا، لكن في العرف أن الشواء يطلق على اللحم. فمن أقسم أن لا يأكل شواء فلا يحنث إلا إذا أكل لحما، كما ذكرنا في مسألة الإيه، من أقسم أن لا يأكل لحما فأكل سمكا لغة عليه الكفارة، لكن العرف وهو المقدم لا شيء عليه، لأن ليس واردا في عرف الناس إطلاق اللحم على السمك. صح كده؟ ها، ليس واردا في عرف الناس أن يطلقوا كلمة اللحم على السمك، إنما يطلقوه كما ذكرنا على لحم هيمة الأنعام، حتى لا يطلق على الدجاج أيضا، لا يطلق على الدجاج. بعد ذلك تأتي أيضا قاعدة متعلقة في مسألة تقديم حقيقة على أخرى عند التعارض. القاعدة الرابعة تقول: الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية إلا لسبب. إذن هنا في القاعدة هذه الرابعة والتي قبلها الثالثة والتي قبلها الثانية، بمجموع هذه القواعد تعلم أن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية والعرفية، وأن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. إذا بحسب الترتيب عند التعارض تكون على رأس الهرم الحقيقة الشرعية، ثم تليها الحقيقة العرفية، ثم الذي ما حده الشرع ولا العرف يكون المرجع فيه إلى اللغة. القاعدة الرابعة تقول لك: انتبه، إذا أتى لفظ ما يحمل حقيقة شرعية أخرى عرفية، فالذي يقدم هو الحقيقة الشرعية على العرفية إلا لسبب، سوف نأتي إلى هذا الاستثناء. فاللفظ إذا احتمل حقيقتان شرعية وعرفية فالمقدم هي الحقيقة الشرعية. لما؟ لأن الألفاظ إنما أتت لتحمل أصلا على النص الشرعي، فعليه ينبني التحريم والتحليل والاستحباب والكراهة إلى غير ذلك. وأيضا أدلة الكتاب والسنة أقوى من العرف، أقوى. وكم من أعراف تعرف عليها الناس مصادمة للنصوص الشرعية، كم من أعراف تعارف عليها الناس، وهي مثلا الإمساكية. اللهم بلغنا رمضان يا رب، اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وارزقنا فيه حسن الصيام والقيام والإطعام، إنك ولي ذلك والقادر عليه. مسألة مثلا الإمساكية في رمضان، تعرف الناس أن قبل الفجر مثلا بثلث ساعة أو ربع ساعة قبل الفجر الصادق يمسكون عن الطعام والشراب من باب الاحتياط يعني، وهذا عرف بين الناس صادم نصا شرعيا. قال تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فقولوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فما تعرف عليه الناس من أنهم يمسكون عن الطعام والشراب بنية الاحتياط أو بداعي الاحتياط قبل الفجر بنحو ثلث ساعة، هذا عرف يصادم نصا، وهذا تكلف، وهذا تضييق على الناس. بل الأبلغ من ذلك نقول ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن، قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يتركه حتى يقضي منه حاجته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت النداء أذن الفجر والثاني الصادق وكان الماء بجوارك وكنت محتاجا إليه فلك أن تشرب ولو سمعت النداء. هذه رخصة، الله يحب أن تؤتى رخصه. إنسان كان نائما وقام على أذان الفجر الثاني فله أن يشرب، وهذه رخصة كما ذكرنا. إذن القاعدة الرابعة تقول: الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية إلا لسبب. هذه إن شاء الله يعني نرجئ الكلام عنها إلى يوم إلى غد إن شاء الله الجمعة، هذا الله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم، فجزاكم الله خيرا. لو أي سؤال تفضلوا. الله أعلى وأعلم. نذكر أيضا إخواننا وأخواتنا بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.